دلالة على جواز حلق الرأس كله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال احلقوا كله أو اتركوا كله. ورد عن بعض أهل العلم كراهة الحلق، ورد عن بعض أهل العلم عن كراهة حلق الرأس، وقالوا يعني أنه مكروه. طيب كيف نقول أو كيف يخرج هذا القول عن بعض أهل العلم مع ورود هذا الحديث الصحيح الذي يعني ونحن نأخذ شرعنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؟ أهل العلم الذين كرهوا الحلق إلا في طبعا إلا في النسك، النسك لا خلاف في أنه مشروع لأنه نسك، قالوا في غير النسك لا يجوز، يكره للمسلم أن يحلق شعر رأسه. الإمام أحمد حمل أو قال إن المقصود بالكراهة أو الشيء المكروه في حلق الرأس هو الحلق بالموسى، يعني الحلق يعني بالموسى مسحه نهائيا، أما قصه فليس مكروه، فيكون جمعا بين احلقوه كله أو اتركوه كله، يعني المشروع أن يقص الشعر كله فيما يشبه الحلق، لكن المكروه عند هؤلاء العلماء الذين كرهوه هو الحلق بالموسى، وهو الحلق بالموسى وهو المشروع المطلوب في النسك. نعم، رحم الله المحلقين ثلاثة، وفي رواية غفر الله ثلاثة، فهذا مطلوب في النسك نسك، وما عداه فعلى الخلاف المذكور. والإمام أحمد يقول أن المقصود بالكراهة هو المسح، يعني الحلق بالموسى، أما قصه كله فلا بأس بذلك. نعم. امبارح نحن سوريين من سوريا جينا المسجد بين هون بعد مغرب، شفت الدنيا مطر سجد ما بطلنا الساعة 8، جينا دحانا هون باقي الخفوف يعني أكب السبع الكرة، فقلت إعراب اللي توعي من البلد كيف بدي يسوي بدي بخوف الأواعي هاي بدي يعني بالبرد. نعم يعني ايه بعد ما ضبط ثلاث اشواط ايه ما كنت غيرت وعيي وما عطيت حلت حسيت انا حالي حلت لا اصلا حلت بعد ما لبست هذا ولا لا ما كملت يا شيخ اعرف طفت بالمسعى وطفت بس ما حسيت طفت بالبيت ثلاثة اشواط بالكعبة نعم وبعدها بعدها رحت على الصغول وسعيت نعم ثم حلق قصرت من شعرها قصرت ايه لا طوافك لما لا يزال لازما لك يلزمك الطواف يلزمك الطواف تذهب الآن وتخلع هذه الملابس وتلبس لباس الإحرام وتذهب لتطوف نعم شف سبعة أشواط ثلاثة أشواط لا تكفي يعني نعم يعني لا يشترط عليك لا يلزمك إحرام تلبس الملابس تعود على إحرامك لأنك لم تكمل عمرتك فلبست غير عارف الحكم تعرف أنه ما يجوز أن تلبس ما تعرف إذن ألبس ملابس الإحرام واذهب وطوف بسرعة الآن لا تبقى عليك الآن عرفت الحكم وطوف وسعى السابق لعله يكفي وإن أردت أن تسعى احتياطا فلا بأس ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى فلا بد أن أرفع الطاقية عن رأسك أنت الآن ما تزال محرم أي واخلع ملابسك نعم عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي قال فجاء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق قال فجاء بالحلاق فحلق رؤوسنا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحديث إسناده حسن. هذا في قصة يعني استشهاد جعفر بن أبي طالب وعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائه. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على جعفر بن أبي طالب، وكان جعفر من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب يقول أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا، يعني لما جاءهم خبر وفاة أو استشهاد جعفر أمهلهم تركهم ثلاثة أيام لحزنهم وليبكوا يعني هذا الشهيد العظيم. ثم بعد الثلاث أتاهم نعم بعد ثلاثة أيام أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن البكاء على ميتين، وفيه دلالة على أن البكاء وإظهار الحزن، البكاء بالذات على الميت والحزن إظهار الحزن إظهاره لا ينبغي على ميت أكثر من ثلاثة أيام. لا شك أن الحزن يكون في القلب والأسى يكون في القلب، والإنسان يتذكر حبيبه وصديقه، ورسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تبكي ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. إنما الزيادة فوق ثلاثة أيام وإظهار الحزن والأسى لا يجوز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذا فيه دلالة وتأكيد لما ورد في الأحاديث الأخرى من أنه لا ينبغي إظهار الحزن وعلى الميت أكثر من ثلاثة أيام. أمهلهم ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام ثم أتاهم. لما أتى قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، انتهى. ثم قال ادعوا لي بني أخي أولاد أبناء جعفر رضي الله عنه وكانوا صغارا. قال فجيء بنا كأننا أفرخ. عبد الله يقول جيء به وبإخوانه كأنه أفرخ، الأفرخ الفرق هو الصغير من أبناء الطير، ومثل حالهم بذلك بأنهم كانوا صغارا في مثل صغار الطير ضعاف يحتاجون إلى الرعاية والعناية. فقال عليه الصلاة والسلام ادعوا لي الحلاق. رأى شعورهم يعني تحتاج إلى حلاقة وتنظيف. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، وهذا فيه دلالة صريحة واضحة على جواز الحلق، على جواز الحلق وأنه جائز وليس بمكروه كما قال بعض أهل العلم، وإن كان يحمل الكراهة على الحلق بالموسى الحلق النهائي. نعم. باب الاكتحال والادهان والتطيب. هو قبل أن ندخل في هذا الباب نشير إلى أن يعني إلى بعض الوجوه رحمك الله التي بسببها كره بعض أهل العلم الحلق. الحلق في الأصل مباح، مباح، ودل الشرع أيضا على إباحته، هو مباح شرعا. وإذا قلنا مباح، المباح من الأفعال التي يفعلها غير العبادات، العبادات مشروعة إما أقلها أن تكون مندوبة سنة، لكن الأشياء المباحة حلق الشعر، تربيته، اللباس، الأكل والطعام والشراب والأفعال التي يفعلها مباح. إذا قلنا مباح فمباحة بالدليل العام الشرعي، دليل الشرعي العام، فكلما لم يرد فيه دليل ينهى عنه من الأفعال والأقوال والأعمال والتصرفات فهو مباح، مباح شرعا بعمومات الآيات، أحل لكم ما في الأرض جميعا إلى آخره. وإن كان هذا قد ورد فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وهو الحلق دليل خاص على إباحة هذا الفعل بالذات، لكن ليس يعني المباح في الشرع قد يعرض له من الأشياء ما يجعله محظورا وما يجعله مندوبا وما يجعله واجبا وما يجعله مكروه. والحلق الذي جعل بعض أهل العلم يرى كراهته يقول إنه صفة مميزة لفرقة من الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين وهم فرقة الخوارج. فهذه الفرقة التي خرجت على إمام المسلمين يومئذ الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج كانت سيماهم حلق الرؤوس في غير النسب طبعا حلق الرؤوس. من هنا كره بعض أهل العلم هذا مع أن أصله الإباحة، فقالوا حتى قيل هذا قول حتى لا يتشبه بهذه الفرقة الضالة التي خرجت على أئمة المسلمين. نعم. أما باب الاتحال والادهان والتطيب، فقد ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث هذا جزء من حديث طويل، وفي الحديث بعض المقال، ويحتج يمكن أن يكون أن يحتج به. لفظ الحديث بطوله كما أورده الشيخ الشوكاني هنا قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ أو فليلفظ يعني يخرجه، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر. غائط المكان من قبل المرض، والمراد به من أتى بقضاء حاجته وإخراج الخبث منه فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث بطوله، فيه مقال في بعض رواته، ويعني من أهل العلم من يضعفه بسبب ذلك، ولكن عموما الحديث فيه دليل على مشروعية الإيتار في الفحل. هذا محل الشاهد هنا، الإيتار. الإيتار يعني إيه؟ أن يكون وترا، أقل الوتر واحدة وأكثره يعني كثير، لكن يعني أكثر استعماله أو صدره ثلاثة. ثلاثة نعم، أدنى الكمال نعم، أو صدره كما قلنا يعني أدنى الكمال ثلاثة. فمن اكتحل فليوتر، أولا في الحديث مشروعية الاكتحال، وهذه سنة تركها كثير من الناس في بعض الأزمنة، وأيضا بالغ فيها بعض الناس. والإسلام وسط، والشرع الإسلامي وسط، لا تفريط ولا إفراط، فبعض الناس يعتني من الرجال، طبعا بالنسبة للنساء أمر مكروه لأنه نوع من الزينة، بالنسبة للرجال هل المقصود به التزين أو المقصود به التثقب والصحة؟ يعني ممكن يكون لحفظ العين وتنظيفها مما يصير فيها، لأنه سيأتينا الحديث أن أفضل أو أحسن ما تحكم به الإثمت، وهو فيه نوع من الدواء. فبعض الناس إلى درجة أنهم يرون أن ذلك عيبا، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتقده ما دام قد وردت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يبالغ فيه يعني يحتني زيادة ويظهر الكحل وكأنه مثل البنات أو النساء أو كذا، فلا هذا سائق ولا هذا مشروع جائز. وفي مثل عامي معدي يعني يقول: الكحل بالليل نور، وبالنهار فشور أو فخور أو شيء من هذا الكلام، بمعنى أنه الاكتحال ينبغي أن يكون بقصد يعني أولا اتباع السنة، وثانيا الحفاظ على المصلحة والحكمة التي ورد الأمر بها، وهي حفظ العين ونور العين. نعم. قال: فليوتر، من اكتحل فليوتر، فيه مشروعية الإيش؟ الوتر، والاقتصار على ثلاثة، لكن كيف؟ هي عينان. كيف يوتر؟ إن أوتر إن جعل في كل واحدة واحدا اللي هو الميل صار يعني زوجة، واحد واحد اثنين، وإن جعل في كل واحدة مثلا ثلاثة أيضا صار زوجة، ثلاثة ثلاثة ستة، فكيف يوتر؟ يقول بعض أهل العلم، الشيخ الشوكاني ينقل عن ابن رسلان في كيفية الوتر في الاكتحال وجهان: أحدهما أن يضع في كل عين ثلاث مرات بالميل، ثلاث مرات، فهذا وتر بالنسبة لهذه العين، وهذا وتر. نعم، وهذا هو الأصح لحديث ابن عباس الآتي سيأتينا: كانت له مكحلة صلى الله عليه وسلم يتحد منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. فصل الوتر وبينه، قال: ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. الوجه الثاني يضع في اليمنى 3 مرات وفي اليسرى مرتين، وجه حتى يكون المجموع 5 فيكون وترا. والأول أصح، يؤيده حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في إحدى العينين في اليمنى 3 وفي الثانية في اليسرى 3. حديث ابن عباس فيه كان يكتحل بالإذمت كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. والحديث الذي عندنا هنا قال فليوتر وأطلق، لم يحدد. فهل الاكتحال كل ليلة مستحب المشروع؟ الحديث يقول، حديث ابن عباس، أنه كل ليلة، وليس هذا يعني يقول الشيخ الشوكاني، والحديث يدل على استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين 3 أميال، وأن يكون بالإثمد، حديث ابن عباس، وهو بالكسر الإثمد، حجر للكحل معروف، وأن يكون في كل ليلة، وأن يكون عند النوم، وأن يكون عند النوم، لأنه قال عند نومه. ويأخذ من هذا أن المقصود بالاكتحال هو الحفاظ على يعني قوة العين وصحتها، لأنه بالليل وعند النوم. أما أن يأتي في أول النهار وإذا جاء طالعا واكتحل فهذا أمر آخر، هذا لا ينبغي للرجل أن يفعله. نعم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث مما الحديث التي استدل بها في موضوعها، وفي خلاصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه حبب الله إليه من هذه الدنيا، من أمور الدنيا، ليس 3 لا 2 رواية 3 غير صحيحة. نعم، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة ليست من الدنيا، ولهذا قال أهل العلم أن الرواية التي فيها حبب إلي من دنياكم 3 ليس صحيحة. قوله من دنياكم 3، كلمة 3 ليس صحيحة، لم تحفظ عن الحفاظ عن رواة الحديث، بل الصحيح أنه قال حبب إلي من دنيا من الدنيا أو من دنياكم النساء والطيب، وهي من الدنيا، يعني من الأمور العادلة التي يحتاجها إنسان، وهي من أمور الدنيا. أما الصلاة فهي من الدين، وليست من الدنيا، ولا شك أنها قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 5 دقائق.